إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله بأنه ما من أمة من الأمم إلا ولها أعيادها التي تختص بها والتي تتميز بها، وهذه الأعياد عباد الله كما قال العلماء هي من جملة الشرع ومن جملة المناهج والمناسك. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعليه عباد الله، فإما هذه الأعياد من العبادات التوقيفية التي لا يجوز فعلها إلا بشرع وإلا بدليل ونص، ولذلك ثبت في السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، هما من أيام الجاهلية كنا نلعب فيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا الحديث عباد الله يدل بوضوحه وصراحته على أن لكل قوم عيد، وبالتالي فلا يجوز لأهل الإسلام أن يعيدوا في أعياد ليست من أعيادهم. ولتعلموا عباد الله بأن التشبه بالكفار وباليهود والنصارى أمره خطير جدا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا ذلك قال: الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. قال: ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر، فالذي يوافق الكفار والمشركين في أعيادهم قد ينتهي أمره إلى الكفر عياذا بالله. ولذلك عباد الله، جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والسلف تنهى عن التشبه بالكفار والمشركين عموما، وتنهى بشكل خاص عن التشبه بهم في أعيادهم، وأن يشاركهم المسلم في هذه الأعياد. فهذه المشاركة عباد الله من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. ولذلك استدل علماؤنا بنصوص كثيرة من القرآن والسنة على عدم جواز مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم ومناسباتهم. ومن تلك النصوص عباد الله قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية عباد الله تنهى أهل الإسلام، تنهى المسلمين عن موالاة اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والموالاة عباد الله معناها النصرة، معناها المحبة، معناها التأسي والاقتداء وغير ذلك من معاني الموالاة. فلا تجوز موالاة اليهود والنصارى بنص هذه الآية، لأن الله تعالى نهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض، فهم يوالي بعضهم بعضا. فالواجب علينا نحن أيضا معاشر أهل الإسلام أن يوالي بعضنا بعضا، لا أن نوالي الكفار وأعداء الله جل وعلا، بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تأملوا عباد الله إلى خطورة هذه الموالاة. فالذي يحب اليهود والنصارى ويواليهم ويتشبه بهم في أعيادهم في لباسهم وغير ذلك، أخبر الله تعالى بأن من يفعل ذلك فإنه سيصير منهم عياذا بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولهذا روى عبد بن حميد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ليضيق أحدكم يعني ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ثم قرأ هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من الآيات التي استدل بها أيضا العلماء على تحريم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم قول الله تعالى: تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية منهم محمد بن سيرين والضحاك وأنس أو الربيع بن أنس وغيرهم من السلف قالوا الزور أعياد المشركين، بل هذا القول يغفر ويروى عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة. إذا فعد هؤلاء الأئمة وهؤلاء السلف مشاركة المشركين في أعيادهم من الزور الذي نهى الله تبارك وتعالى عن حضوره، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأما أحاديث السنة فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في هذا الحديث اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان بعض هذه الامه سيكون متبعا لليهود والنصارى في كل شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام اورد هذا المعنى في معرض ذنب هؤلاء. فدل ذلك عباد الله على انه لا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود والنصارى فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، فالاشياء التي يختصون بها والتي يتميزون بها لا يجوز لنا ان نتبعهم فيها. ولا شك ان الاعياد من اهم واعظم ما تختص به الامم. ايضا من ادله ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان، اي بنتان صغيرتان تغنيان، فانتهرهما ابو بكر الصديق، اي انكر عليهما غناءهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الاصل في الغناء منع الا في المناسبات. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: دعهما يا ابا بكر، اي لا تنكر عليهما، دعهما يا ابا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من قوم وما من أمة إلا وله أعيادهم التي يتميزون بها ويختصون بها، وأهل الإسلام لهم أعيادهم وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فدل هذا الحديث عباد الله على أن الأعياد كما قال شيخ الإسلام وغيره هي من أخص الشرائع والمناهج والمناسك التي تخص كل أمة وكل قوم. وبالتالي فنحن معاشر المسلمين لنا أعيادنا التي نعيد فيها، والكفار لهم أعيادهم التي يعيدون فيها والتي لا يجوز لنا أن نشاركهم فيها. أيضا من أدلة ذلك ما ثبت في السنن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إذن هذه هي أعياد أهل الإسلام: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق ويوم الفطر. هذه هي أعياد هذه الأمة، فليس لهم أن يشاركوا الكفار والمشركين في أعيادهم. ثبت أيضا في السنن من حديث أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء حديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يتشبه بالكفار والمشركين وباليهود والنصارى يخشى عليه، يخشى عليه أن تشمله مثل هذه النصوص: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فليتقي الله جل وعلا العبد أن يدخل في هذا الوعيد العظيم الشديد، وعليه عباد الله، عليه عباد الله نخلص من مجموع هذه النصوص ومن كلام علمائنا وأئمتنا أنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يشارك اليهود والنصارى في أعيادهم أو أن يهنئهم بهذه الأعياد أو أن يشاركهم ويعينهم في هذه الأعياد بأن يشتري من حلوياتهم أو يبيع عليهم شيئا مما يستعينون به في أعيادهم، فكل هذا حرام عباد الله. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعياد المشركين عباد الله وأعياد اليهود والنصارى هي أعظم الإثم عياذا بالله. فليحذر المسلم من أن يقلده في هذا الباب، فهو باب خطير وخطير جدا عباد الله، لأن هذه الأعياد كما سبق لها أبعاد دينية وأبعاد اعتقادية لا يشعر بها الكثير من أبنائنا وشبابنا مع الأسف الشديد. ثم إني والله لأعجب من مسلم يقرأ على الأقل في يومه وليلته 17 مرة قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقرأ هذه الآية في كل ركعة من صلاتك، تسأل الله تعالى فيها أن يهديك صراطه المستقيم. وصراط الله المستقيم هو الصراط الذي سار عليه المنعم عليهم، والمنعم عليهم ذكره الله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعلمون عباد الله من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، ومن كان على شكلتهم ممن عرف الحق ولم يعمل به، والضالون هم النصارى، ومن كان على شكلتهم ممن عبد الله على جهل. فأنت بكل ركعة تدعو الله جل وعلا وتسأله أن يجنبك صراط اليهود والنصارى. فكيف إذا جاءت أعيادهم تسارع إلى التشبه بهم والعمل بمثل عملهم؟ أما تعلمون عباد الله أن عيد الميلاد الذي يحتفل به النصارى يعتقدون بأن هذا الشخص هو ابن الله عياذا بالله؟ المسيح عند النصارى هو ابن الله، فهم إذ يحتفلون بهذا اليوم يعتقدون بأنه في مثل هذا اليوم ولد لله جل وعلا ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد هذه المخلوقة العظيمة أن تتفطر وأن تتشقق لفظاعة وشناعة ما ادعاه النصارى في ربهم وأنه ولد له ولد. فهم يعيدون بهذا اليوم وتشركهم في هذا العيد. أخي المسلم، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، لقد جاءت نصوص كثيرة وعدة تنهى المسلم عن التشبه بالكفار عموما وباليهود والنصارى خصوصا. قال العلماء لأن المشابهة في الظاهر تدعو أيضا إلى الموافقة في الباطن، فهذه المشاركة ولو كانت في الظاهر فإنها تورث مودة هؤلاء وحب هؤلاء. هذه المشاركة وهذا التشبه سيورثك ولو في المستقبل أن تصير محبا لهؤلاء الكفار، لإخوان الإرادة والخنازير، محبا لهم، وادا لهم، واليا لهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني أحيانا قد يكون الرجل محبا لقوم لأناس ولكنه لم يعمل أعماله، إن كانت لهم أعمال جليلة فهو يحبهم ولكن لم يقم بمثل تلك الأعمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هذه قاعدة عظيمة إخواني الكرام. اعلموا عباد الله بأن الإنسان يوم القيامة سيحشر مع من أحب، فليحب منكم في هذه الدنيا من شاء، فستحشر يوم القيامة مع من أحببت عياذا بالله. طبعا عياذا بالله إن أحببت الكفار اليهود والنصارى وأشكالهم، وأما إن كنت محبا للصالحين فنعمة المحبة. ولهذا ثبت أيضا في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أيضا أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى ستقوم الساعة يوم القيامة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ سألني عن الساعة ماذا أعددت لها من أعمال؟ فقال الرجل يا رسول الله والله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا كبيرة صيام، يعني ليست لي صلاة كثيرة وليس لي صيام كثير. قال غير أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع ما أحب، المرء يوم القيامة سيكون مع ما أحب. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه فما فرح المسلمون يومئذ فرحهم بشيء كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع ما أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون يوم القيامة معهم وإن لم أعمل بأعمالهم إذا فالمرء يوم القيامة عباد الله يكون مع من أحب. وأنت بتشبهك باليهود والنصارى وبمشاركتك له في أعيادهم هذا سيريدك محبتهم، ألا تخشى يا عبد الله أن تحشر وأن تكون معهم يوم القيامة؟ فالأمر عباد الله ليس بذلكم أو بشيء سهل الذي قد نتهاونوا فيه، بل أمره يعني عظيم وشديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة مع والسلامة من كل إثم والفوز من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.